بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، في هذا المقام بإذن الله سبحانه وتعالى سأتحدث عن موضوع مهم، وخصوصا في وقت الإجازة الصيفية، حيث تنتشر وتكثر الرحلات والطلعات والذهاب والإياب. فسيكون حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المقام عن أدب الرحلات وما يتلوه أو ما يتبعه من أدب السياحة والسفر وما شاكل ذلك. وهذا الأمر خصوصا يا إخوة في وقت الإجازة الصيفية، كما هو معلوم الناس تنتشر في الأرض وتطلب نوعا من الاستجمام ونوعا من الراحة لكي تخفف شيئا من عنائي ونصبي وتعبي مدة كانت تتجاوز قرابة التسعة أشهر أو أكثر من ذلك، سواء من الطلاب ومن الموظفين، وكذلك الذين يعملون أعمالا حرة كالتجارة والصناعة وغير ذلك. وكذلك نتحدث عن هذا الأمر بالذات حقيقة حينما نرى كثرة خروج الناس في هذا الوقت في الرحلات والطلعات وما يسميه بعض الناس الآن الشطحة أو شيء من هذا القبيل، باختلاف اللهجات واللغات، كذلك ما ينتشر فيها الحقيقة من جهل في أدب الرحلة، من جهل في أدب الطلعات، من جهل في شيء من معرفة ما يحوم وما يدور حول هذا الفلك، وكذلك بعض المعاصي والمنكرات التي فعلا تنتشر في بعض هذه الطلعات. فدعونا بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن شيء من هذا، فأرعوني سمعكم وأرخوا لآذانكم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم هداة مهديين، اللهم آمين. في البداية يا إخوة، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى هم أتقى الناس. لأجل ذلك فإنه يجب على الناس حينما تذهب لمثل هذه الرحلات أن تستشعر فعلا أن ذهابهم هو لمزيد من التعارف، لمزيد من التآلف، لمزيد من المحبة، لمزيد من التعايش بين هذا المجتمع الإسلامي. ولذلك قل أن يذهب رجل لوحده في الرحلة، إما أن يذهب هو وزوجته وأولاده، أو يذهب هو وأهله من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته، فيكون هذا بالفعل مزيدا من التعارف ومزيدا من الإخاء ومزيدا من المحبة والمودة بين عموم الناس. كذلك نجد أن مثل هذه الرحلات تظهر الأخلاق الإسلامية الحقيقية. مثلا الإيثار، لنفترض جدلا أنه لم تكن هنالك إلا زجاجة من الماء، لا يوجد إلا هذه الزجاجة، كيف يمكن للناس عموم الناس أن يؤثروا على أنفسهم حينما كل واحد منهم يكون محتاج فعلا لهذه الزجاجة؟ خلق الإيثار يا إخوة لا يظهر إلا بالذهاب والإياب والاجتماعات، خلق الإيثار لا يظهر لوحدك إطلاقا. الرحمة لا تظهر الرحمة حينما تكون لوحدك، لا، الرحمة تظهر مع الناس، مع الآخرين، ترحمهم، تعطف عليهم، ترفق بهم. كذلك خلق التواضع، إذن هذه الرحلات يظهر فيها فعلا خلق المرء المسلم، يظهر فيها خلق المرء المسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، كان يقول كلمة مهمة جدا، يقول: لا تعرف خلق فلان إلا بإحدى ثلاث. ليس كل من يأتي إلى المسجد نقول والله هذا رجل مثلا بلغ من الخلق المبلغ العظيم. طبعا من يأتي إلى البيت ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ على الصلوات لا شك أنه هذا أمر عظيم جدا ولا شك في ذلك، لكن أنا أتحدث عن التعامل الإنساني، عن التعامل بينك وبين الناس. هنا نقطة مهمة جدا محورية ومركزية، لا يظهر الخلق إلا في ثلاث: إما الجوار، إني أكون جارك وأنت تكون جاري، فأنا أنظر إلى أخلاقك وأن تنظر إلى أخلاقي، إن احتجت بصلة أعطيتنيها، وإن احتجت إلى أن أذهب إلى المستشفى في ساعة متأخرة وكانت معك سيارة ولم تكن معي سيارة طلبت منك ولم تتذمر. إذن يظهر هنا ماذا يا إخوان؟ أدب المرء المسلم، خلق المرء المسلم. ثانيا قضية السفر والسياحة، السفر والسياحة، هذه بالفعل تظهر خلق المرء المسلم، السفر والسياحة تظهر خلق المرء المسلم. ولأجل ذلك كان السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال في الرحلات، في الطلعات، في الذهاب والإياب، هنالك ستكون اجتماعات وتجمعات، سيسفر ذلك ماذا؟ عن أخلاق الرجال. كذلك في حالة التعامل المادي، أنا احتجت منك قرضا حسنا، أخذت منك مبلغا وقدره 2000 دينار، هذا المبلغ الآن وعدتك أن ألبيه لك في غضون 3 أشهر، وصارت 3 أشهر وانتهت، وصارت 3 سنوات وانتهت، وكلما مع أنه قد يكون هذا الرجل يصلي ويصوم ويفعل الأفعال الصالحة، لكن في التعامل المالي للأسف الشديد ليس تقيا لربه عز وجل ولا يتخالق مع الناس بالخلق الحسن. فلذلك يا إخوة كانت فعلا هذه الرحلات، هذه الطلعات، هذه السفرات، هذه أنواع من السياحة تظهر هذا النوع. الآن يا إخوة مسألة الخروج بالسفر، الخروج في هذه الرحلات، الخروج في هذه الطلعات كذلك فيها آداب، فيها آداب مهمة جدا. لكن قبل ما ندخل إلى الآداب هذه نعرف يا إخوة نقطة مهمة جدا، وهي إنه الإنسان حينما يريد أن يخرج إلى شيء ما لماذا يخرج؟ يعني ما السبب؟ ما الداعي؟ ما الدافع لذلك؟ هل الدافع لذلك هو مجرد تغيير الجو فحسب؟ هل الدافع في ذلك هو مجرد أن أقتل الوقت كما يقول بعض الناس، أقتل الفراغ أو أضيع الوقت؟ هل السبب في ذلك إني أنا مثلا ذهبت إلى مثل هذه الأسفار حتى أرى ما حرم الله؟ كم من الناس الآن يسافرون في الإجازة الصيفية، يذهبون إلى دول غربية أو دول عربية، طبعا هم قلة نسأل الله عز وجل يقللهم، لكن هنالك ناس بالفعل يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك السفر يا إخوة إذا كان السفر في أصله قطعة من العذاب كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن السفر قطعة من العذاب، فإذا خرج أحدكم إلى السفر فليقض نهمته وليرجع، لأنه قطعة من العذاب. حتى إنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: والله لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب لقلت هو العذاب كله. طبعا السفر كان سابقا ماذا؟ يعني صعب جدا، على ظهر الإبل يخرج المرء من خراسان يريد حج بيت الله الحرام، يودع الأهل والأقارب ويكتب الوصية، يعني الحالة صعبة جدا، ويظن أنه ذاهب إما إلى موت أو إلى أن يرجع إليهم مرة أخرى، لأنه قد يصاب بأمراض، قد يذهب إلى إلى إلى إلى مناطق فيها طاعون، وكان هذا الوباء منتشر انتشارا كبيرا في الزمن السابق، حتى طاعون عمواس الذي توفي فيها الصحابي الجليل ماذا؟ أبو عبيد عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان منتشر هذه الأوبئة، وما كان عندهم مثلا إبرة تكون مثلا مضاد لكثير من الأمراض، لا. فلذلك كانت المرأة تخرج، كان الرجل يخرج ذاهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، كان فعلا صعوبة في السفر، ولذلك يقضي الرجل منهم مثلا ماذا؟ مدة شهر كامل أو 50 يوم حتى يأتي ويحج هذه 8 أو 9 أيام، ثم بعد ذلك يرجع. حتى إني مرة من المرات قرأت قصة لإحدى النساء التي أتت من أفغانستان قبل تقريبا 80 عام، حدث بها أحد الأدباء الأفغانيين، يقول ودعت أهلها وكذا وسافرت، ثم بعد ذلك وصلت، منذ أن وصلت وحطت رحالها في مكة سجدت لله سجود شكر أنها وصلت، وقبض الله سبحانه وتعالى روحها. سبحان الله العظيم. قبض الله عجل روحها وهي ماذا؟ أكثر من قرابة، يقول يعني من كتب ذلك، أكثر من قرابة 33 يوم وهي ماذا؟ على ظهر الدابة. وهذا بالفعل يا إخوة كان فعلا السفر عندهم ماذا؟ قطعة من العذاب. ولذلك لم يستغرب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول هو العذاب كله. لكن مع هذا كله السفر فيه فوائد، الرحلات فيها فوائد، الطلعات فيها فوائد، سواء كانت رحلة قريبة أو سفر بعيد. طبعا خلونا نتحدث الآن عن السفر. السفر فيه فوائد عظيمة جدا. أولا أنك الآن، طبعا السفر إلى مرضات الله، نحن الآن نتحدث عن السفر إلى مرضات الله عز وجل. أولا أن هذا السفر يصقل الشخصية، يعني بعض الناس دفين بيته، مقبورا في بيته، لا يخرج من بيته إطلاقا، ولذلك قاعد في هذا البيت، وهذا الحقيقة لا يعرف ماذا أخلاق الناس، انطباعات الناس، هموم الناس، دعونا نقول مثلا حتى يعني أطباع البشرية، الأمور التي تتميز بها البلدان بعضها عن بعض. قليل من الناس مثلا من يعرف ذلك. طبعا أن ينظر إلى كتاب، أن ينظر إلى يعني إلى برنامج وثائقي عبر التلفاز، هذا لا يلبي الطلب. لا، الذي يلبي الطلب بالفعل هو ماذا؟ السفر. ولأجل ذلك كان العلماء يقولون، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: سافر تجد عوضا عمن تصاحبه، وارحل فإن لذيذ العيش في النصب في التعب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. إذا الماء جرى وساح وانداح وبدأ يتحرك، يكون الماء ماذا؟ لا يأتيه العفن ولا العطب ولا يعني يفسد من داخله، لأن الماء لابد يتكرر ولابد يمشي ولابد يتحرك. والشمس لو وقفت في الفلك ثابتة لملها الناس من عجم ومن عربي. لو الشمس بقيت ثابتة لم تتغير على الناس يملها الناس جميعا. ولذلك انظر إن الله سبحانه وتعالى أعطانا حتى نوع من التجديد: شمس، قمر، ليل، نهار، خريف، شتاء، ربيع، صيف، هكذا 12 شهر، منازل للقمر، نوع من التغير: طفل، غلام، صبي، شاب مراهق، شاب كبير، كهل، ختيار، عجوز، يموت. حتى كل شيء فيه تدرج في هذا الكون، كل شيء فيه تدرج في هذا الكون، فسبحان من خلق هذا الكون. ولذلك يا إخوة أبو الحسن المسعودي، وهو رجل من كبار العلماء الذين صنفوا حتى كتب في ماذا؟ في وصف الرحلات، كان يقول: ليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نما إليه من الأخبار. يعني قاعد مثلا في هالقرية، قاعد في هالمدينة، ما عمره بحياته سافر إليها، حتى لحج، حتى لعمرة، حتى لتجارة، حتى طيب، وقنع بما نما إليه من الأخبار من إقليمه، من نفس المكان الذي هو عايش فيه، كمن قسم عمره على قطع الأعمار، على قطع آسف الأسفار، ووزع نفسه بين أيام، واستخرج كل دقيق من معدنه، وإثارة كل نفيس من مكمنه. لذلك يا إخوة انظروا، الذين العلماء رحمهم الله كانوا ماذا؟ يسافروا في طلب العلم. يعني الخطيب البغدادي ألف كتاب ماتع نافع جامع ولطيف، ها، اسمه الرحلة في طلب الحديث. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سافرت الدنيا مرتين، طفت الدنيا مرتين. الزمخشري أحد العلماء المعروفين، وكان هو طبعا يعني كان يعني معتزليا، وكان عنده بعض الآراء لا شك المخالفة لمن جهل سنة الجماعة، لكنه رجل عالم من علماء المسلمين الكبار. هذا الرجل يقول: سافرت حتى أنني كنت في يوم من الأيام في منطقة جامدة، ها، فقطع منها جزء من أطرافي، قطع منها جزء من أطرافه. قال: فأوصيت الأستاذ أن يكتب لي أن هذا الجزء لم يقطع في حد، ولا أنه كان قاطع طريق، ولا ما يحزنون، حتى أن الناس لا تتوهم أن هذا الرجل مثلا لما سافر، العالم لما سافر كان مثلا قطعت رجله أو قطعت يده في شيء من حدود الله سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهكذا كان يحرم من معي رحمه الله، يقول: خلف لي والدي 1000 دينار أفنيتها كلها في السفر في طلب العلم، كلها أفناها في السفر في طلب العلم. ولذلك يا إخوة كان العلماء السابقين كان عندهم سعة أفق، بعد نظر. إلمام واسع جدا بالعلوم الشرعية. الآن التخصص يكون درس في الفقه، درس كتاب مختصر في الفقه، بعدين أخذ الماجستير راح لماليزيا ولا الأردن ولا من عارف إيش، أخذ مسألة من مسألة من مسألة من مسائل الفقه، ثم كتب عليها رسالة ماجستير فأصبح ماجستيريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى دولة من الدول أخذ الدكتوراه في مسألة من مسألة من مسألة من مسائل المعاملات، من مسائل الأحكام، أحكام مثلا التوثيق، من مسائل، فأصبح دكتورا. فظن الناس أنه قد أوعب من العلم أشد الإيعاب، وهذا طبعا إيش؟ هذا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يقرأ في اليوم 12 درس عنده في الحديث وعنده في التفسير وعنده في العقيدة وعنده في شتى العلوم، كان عندهم سعة أفق. لذلك ما كان عندهم رجل يقول أنت بإيش متخصص. نعم، كان برز في علم الحديث. الفيروز أبادي مثلا عنده قاموس المحيط، لكنه شرح صحيح البخاري، وعنده متن خاص الفقه. يعني مش رجل ما هو عنده علم بالفقه وكذا، لكن عرف أكثر بماذا؟ في مسألة اللغة. وعلى هذا فقس كانوا يسافرون ويأخذون العلوم شتى، يسافرون يأخذون العلوم شتى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر حتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أن يسافروا. أمر ذلك الصحابي أن يسافر وأن يأخذ لغة العبرانية، فأخذها في 17 يوما، 17 يوما عرف اللغة العبرانية العبرية الآن ودرسها. راح إيش لي؟ طلب علم محدد كان تحتاج إليه الدولة الإسلامية آنذاك. ولذلك يا إخوة بالفعل كان هذا الأمر ديدنا لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل الصلاح. حتى العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا كتب لطيفة جدا وماتعة في موضوع حتى أوصاف الرحلات، يعني كتبوا أوصاف رحلات خاصة بهم رحمهم الله تعالى. فمثلا أديب غرناطة لسان الدين بن الخطيب ألف كتاب لطيف اسمه خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف، رحل وألف كتاب، موجودة هالكتب على فكرة، موجودة حتى في المكتبات. مثلا محمد كرد علي أحد العلماء الآن المعاصرين، قبل 100 سنة رئيس المجمع العربي العلمي في دمشق، ألف كتاب اسمه غرائب الغرب. راح سافر في الغرب وجلس قرابة 5 أشهر وذكر كل الغرائب الموجودة عندهم. الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه من نهر كابل إلى نهر اليرموك، سافر من نهر كابل في أفغانستان إلى يرموك في الأردن، ووصف هذه الرحلات، وصف هذه الرحلات. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وقريب كذلك في كتابه الذكريات 8 مجلدات وصف كثيرا من رحلاته رحمه الله تعالى، حتى إنه قال أعظم شيء أعجبني في الباكستان السيارة الركشة. الركشة إذا في أحد منكم شاهدها في بعض البرامج الوثائقية أو الموجودة في الباكستان، سيارة من دون أبواب أو أبواب خفيفة جدا كالدباب، تمشي على ماذا؟ تمشي على عجلين وتسير هذه السيارة. فهو ماذا يعني يجالس يصف هذه الأمور. طبعا هو لا يصف فقط مجرد سيارة، يصف أخلاق الناس، يعني بماذا يمتاز أهل الباكستان، بماذا يمتاز أهل السودان، بماذا يمتاز أهل مصر، بماذا يمتاز أهل الشام، وهكذا وهكذا. كان هذا الأمر يا إخوة معروفا عندهم، كان هذا الأمر معروفا عندهم. طيب السياحة بعض الناس كذلك لا يفهم منها إلا مجرد السفر، وهذا كذلك يا إخوة أمر غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل التائبون العابدون الحامدون السائحون، قال ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة هم الصائمون، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سياحة هذه الأمة الصيام، سياحة هذه الأمة الصيام. هذا قول لبعض أهل العلم ذكروا في ماذا؟ في شرح معنى السياحة. هنالك من العلماء من ذكروا كما روى أبو داود، أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وارضاه بإسناد صحيح، قال جاء إليه رجل فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم السياحة. ماذا كانت السياحة في ذلك الوقت يقصدون بها؟ هي الذهاب إلى جبال معينة والتعبد لله، الانقطاع التام والكامل عن ماذا؟ عن زينة وزخرف هذه الحياة الدنيا. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يذهب إلى جبل من هذه الجبال أو غارة من تلك الغيران أو كهف من تلك الكهوف، وماذا؟ يعبد الله سبحانه وتعالى. فالرسول نهاه عن ذلك وأخبر أن دين الإسلام دين عمل، دين حركة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. إنه لا يفكر الواحد أنه مجرد فقط السياحة التعبد فقط، الجهاد في سبيل الله تعبد وعبادة عظيمة وذروة سنام الإسلام كما هو معلوم. لهذا يكون عندنا ماذا يا إخوة؟ معرفة بأن الإسلام ينهى عن الذهاب كما يفعل بعض الناس أن يذهب كما يفعل بعض الناس. حتى هذا محمد كرد علي، أنا كنت أقرأ كتابه قبل أيام غرائب الغرب، فكان يقول هنالك في لبنان مناطق خاصة يذهب إليها ماذا؟ العباد، يذهب إليها العباد ويقطنون فيها ويجلس منزوي مبتعد في صومعة زي الرهبان في النصارى، يجلس في الصومعة وليل ومنهاره إيش جالس يصلي ويصوم ويقرأ. طبعا هذا الأمر حقيقة إيش إحنا ليس محثوثا عليه، لم تحث عليه الشريعة الإسلامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في جامع الترمذي سند صحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الترمذي قال: من بدا جفا، يعني من ذهب إلى البادية وجلس فيها وطول وقته كل وقته في البادية وفكر حاله أنه يعبد الله، لا ليس جفا، أصيب بالجفاء والجفوة وابتعد ماذا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه مقدمة يا إخوة في ماذا؟ في الأدب الآن، أو في قبل أن ندخل إلى الأدب الآن، الحديث عن موضوع ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من سافر، من ارتحل إلى الرحلة، حتى لو كان إن شاء الله في البذار ولا لو كان في هذا المطل المنور في نابلس، لا أعرف ما اسمه، أو شيء من هذا القبيل. يعني هنالك آداب معينة لابد أن ماذا أن يتحلى بها المرء المسلم. أول أدب من الآداب يا إخوة أن يتفكر في الكون وأن يكون مقصده السير في الأرض، تفكر في هذا الكون ويكون مقصده السير في الأرض، ليس المقصد فقط إنه والله الواحد يروح بس مجرد تغيير جو، طبعا سيأتينا تغيير الجو بإذن الله، لكن ليس المقصد فحسب، لا، المقصد إنك لما تسير في هذا الأرض تمشي ترحل تخرج تسافر، أنت الآن ماذا تضع في بالك؟ ماذا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظر كيف الله عز وجل بدأ الخلق، انظر إلى السماء الآن، انظر إلى الأرض، انظر إلى الجبال، انظر إلى الوديان، انظر إلى العيون، انظر فعلا وتفكر في هذا الكون. أيها المؤمن، يا ساد الوجود، أنت بالإيمان في الدنيا ملك، فاخلص النية لله الذي من تراب الأرض هذا صورك، وافتكر في الكون، افتكر في الكون وانظر وسعه وتفكر يا أخي هذا الفلك، فكر في هذا الكون، فكر في هذا الفلك، واجعل نصب عينيك قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات بينات براهين حجج واضحات، آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. من منا من يتفكر يا إخوة؟ أكثر من 700 آية تحث على التفكر في القرآن الكريم، التفكر، التعقل، التدبر، ويعني وما يشاكلها من ألفاظ قريبة من معناها. من منا من يتفكر في الكون يا إخوة؟ يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكر في هذه الوديان، يتفكر في هذه الجبال، يتفكر في هذه الكهوف، يتفكر في السماء، يتفكر في النجوم، يتفكر في الشهب. من منا من يتفكر؟ كذلك فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنسان لما يسير في الأرض ويمشي ينظر إلى هذه ديار ثمود، وهذه ديار عاد، وهذه ديار إرم، وهذه ديار نوح، وهذه ديار قوم لوط، الله أكبر كيف كانوا أناس عتاة مستكبرين متجبرين طاغين في الأرض، ها؟ ثم بعد ذلك مسخهم الله سبحانه وتعالى. ما السبب في ذلك؟ يتفكر الإنسان في هذا، يتفكر الإنسان في هذا الأمر. ولذلك الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا في المناكب. ولذلك فعلا دين الإسلام يدعو إلى الحركة، يدعو إلى النشاط، يدعو إلى العمل، يدعو إلى الإقدام، لا يدعو للإنحجام والإنكفاء وال يعني الركون والكمون والكمود، لا، وإنما يدعو إلى ماذا؟ إلى مواصلة السير. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك عجيب صنع الباري، فالأرض حولك والسماء اهتزت لرواعي الآيات والآثار. أبو نواس كان رجل معروف بشعر الغزل، معروف كثير ما يقول أبيات شعرية ويتغزل فيها، وكان غزل أحيانا قد يكون ماذا؟ غزل غير محمود. رؤية في المنام، طبعا إحنا أهل السنة والجماعة يقولون إن الرؤى في المنامات تسر المؤمن ولا تغره، ويستشهد بها ولا يعتمد عليها، ما بعتبرها مصدر مصادر التلقي، لا، وإنما استئناس، رؤية في المنام. فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الله الجنة. فقال له بما؟ قال قد قلت أبياتا ثلاثة: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني كيف أن هذه الآيات، الآيات البينات، هالزهور، هالرياحين، هالفل، هالياسمين، كل هذه الأمور شاهدات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. طيب ثانيا من الآداب المهمة ألا تكون هذه الرحلة فقط قطع للفراغ، وهذه يا إخوة مصيبة المصائب خصوصا السفريات. بعض الناس يسافر ليقطع الفراغ. يا أخي الإجازة الصيفية لا حرج أن تسافر فيها، تسافر فيها لطاعة الله، لكن لا يكون قصدك فقط تقطع الفراغ، يعني كأنك لا تستطيع أن تستغل وقتك إلا بهذا الأمر. هنالك حفظ القرآن، هنالك حفظ الأحاديث، هنالك مطالعة للكتب، هنالك تفكر في مخلوقات الله، هنالك مراجعة لما يمكن أن تراجعه من علوم الشريعة، هنالك أن تمتهن مهنة، أن تأخذ دورة. يعني المقصود من الكلام إنه بعض الناس يسافر لأنه فعلا لا يستطيع أن يستغل وقته، فتقول في كل سنة يقول أنا اليوم رحت ماليزيا، طبعا من باب المباهة، أنا رحت سوريا، أنا رحت من عارف إيش، أنا رحت، وبتقطع قلوب هالمساكين اللي مش قادرين إيش يسافر من الخليل، من نابلس للخليل ولا من نابلس لأقرب مدينة، يعني فقر مدقع وحالة صعبة جدا. لذلك يا إخوة بعض الناس بالفعل يتخذ أسلوب السفر كذلك مباهة، وإخوة لا، يباهي الناس، أنا أسافر هنا، أنا كل سنة لازم أسافر. وين يا حضرة المسافر؟ والله السنة الماضية كنت في تركيا، طبعا المسلسلات التركية لها دور كبير. طيب السنة اللي قبلها كنت في البرازيل، السنة اللي قبلها كنت في، طيب يا أخي الكريم أنت رايح ليش؟ ليش رايح يا أخي الكريم؟ أنت رايح لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ نتفكر في مخلوقات الله، الله يفتح عليك، بدك تتفكر في مخلوقات الله، جميل. طب تفكرت في مخلوقات الله الموجودة هنا في هذه الأرض؟ تفكرت؟ يعني أنا أقصد أن بعض الناس تبالغ، أنا أقول لا مانع، لكن أنا أقول هنالك أناس تبالغ، ويكون سبب ذلك فيها يا إخواني الفراغ. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، غبن، ظلم، غبن، يظلم نفسه ويغبن نفسه ويغش نفسه. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم وغيره من أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها ماذا؟ وشبابك قبل هرمك، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. إذا هذا كله يا إخوان من باب اغتنام الوقت، من باب اغتنام الوقت. طيب اسمعوا إلى الكلام الجميل الذي يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا السياق. يقول رحمه الله: السنة شجرة والشهور فروعها، السنة شجرة والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. السنة شجرة والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. الآن انتبه: فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرته شجرة طيبة. من كان نفسه في طاعة الله فثمرته في شجرة طيبة، ومن كانت أنفاسه في معصية الله فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، الجذاذ القطع يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم المعاد، يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. بنعرف أنه والله الثمار هذه إيش؟ ثمار فعلا طيبة متميزة، ولا ثمار والعياذ بالله كالحنظة المرة؟ إذن يا إخوة من المهم جدا أنه نعرف فعلا حقيقة الوقت وأن نغتنم هذا الوقت. المشكلة الكبيرة جدا يا إخوة كما قلنا لكم الفراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. بتيجي بتقول لفلان: يا أخي اطلب العلم، اقرأ كتاب، اختم القرآن. بيقول لك: يا الله الآن صيف حر، شوف بكرة ربيع لازم أروح، بعده خريف يا ضي النفوس خملانة، بعده شتاء برد مكمكم لازم أكون عند الدفاية وأكل كستنة، صح؟ طيب لا يا أخي الكريم، يقول الشاعر، يقول الشاعر ابن المعتز رحمه الله تعالى: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. متى تأخذ العلم؟ متى تستغل وقتك؟ متى؟ طيب إلى آخره. قبل أن نختم قضية الفراغ أعطيكم إحصائية في عام 2000، إحصائية من منظمة اليونسكو تقيس، تسوي إحصائيات في العالم. طيب تقول إنه سبب الفراغ أو الفراغ للإنسان العربي قرابة 30% للإنسان العادي. 30% يعاني من أزمة فراغ، حالة فراغ. كيف يعني أزمة فراغ وحالة فراغ؟ يعني ليس عنده برنامج معين إطلاقا، وساعات العمل الإنتاجي، اسمعوا، ساعات العمل الإنتاجي يعني لخدمة بلدهم، لخدمة وطنهم، لخدمة أمتهم، لخدمة دينهم، 8%. تخيلوا 8% ساعات العمل الإنتاجي. ولذلك هذا واقع الآن. بعض الناس في بعض الوظائف، تجد بالفعل يعني هل يعمل كل وقته في وزارة الصناعة، في وزارة الزراعة، في وزارة الثقافة، في وزارة التربية، في وزارة، يعني هل يعمل كل وقته؟ هل يخدم فعلا دينه وأمته ووطنه، ولا بس الإشي الواجب وبالكاد؟ لا يا أخي الكريم، فعلا أمتنا عندها أزمة في ماذا؟ أزمة في العمل. طيب كذلك من ضمن الآداب يا إخوة عدم الإسراف والتبذير. يعني بعض الناس حينما يخرج إلى رحلة، إلى طلعة، إلى سفر، يقول والله يعني أنفقت من المال مبلغا وقدره 5,000 دينار. الله أكبر، 5,000، ليش 5,000 دينار؟ لماذا؟ ما السبب؟ 10,000 دينار، 20. وفعلا في أناس أكثر من ذلك، لأنني أذهب إلى الفنادق 5 نجوم، ولأنه أذهب إلى هذه المناطق، ولأنه كل يوم في مكان، ولأنه كل يوم في علة. يا أخي الكريم، إذا كان الإنسان يريد أن يسافر فيجب عليه ألا يسرف ولا يبذر، لأنه هذا المسؤول، مال مسؤول عنه. والمصيبة الكبرى يا إخوة أن هذا المال أحيانا كثير ما يوضع في ماذا؟ في السفر إلى بلاد ماذا؟ الكفر، إلى بلاد الكفر. وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى، وهي يعني الأدب الذي بعده، أنه ما يكون السفر إلى بلاد الكفر، وهذه سأقف معها وقفة يا إخوة. بعض الناس عنده، ما أدري يعني، عنده غرام ولا إعجاب ولا نوع من الانبهار في الغرب، إنه كل إشي لازم يروح يشوف في الغرب. طب يا أخي الكريم، هل أنت عالم حتى تدعو إلى دين الله عز وجل هناك؟ هل أنت ذهبت هناك إلى دراسة، إلى طب، إلى دراسة، إلى يعني علاج صحي، إلى تجارة؟ هل ذهبت إلى حاجة معينة، ولا ذهب بس مجرد سفر وسياحة؟ إن كان سفر وسياحة يا أخي الكريم، انظر إلى الإحصائيات يا إخوة، يا إخوة، أكثر من 4 مليارات توضع وتصب في بلاد الغرب الكفر من بلاد المسلمين. 4 مليارات. لماذا 4 مليارات؟ يعني نضع أموالنا وين؟ في بلاد الكفر، في بلاد الكفر. مع أنه يا إخوة هنالك نهي عن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك، كما أخرج أحمد وأبو داود: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وفي زيادة صحاها جماعة من أهل العلم، قال: لا تراءى نارهما، يعني ما بتشوف نار الكافر، يعني بيكون بينك وبين الكافر مكان بعيد، يعني أنت تعيش في بلاد إسلامية وذلك الكافر يعيش في بلاد ماذا؟ في بلاد كفر. ولذلك يا إخوة بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة: لا يقبل الله عز وجل من مسلم أشرك بعد إسلامه أو يفارق المشركين إلى المسلمين. لازم يفارق المشركين إلى المسلمين. طيب ما الشروط للذهاب إلى بلاد الكفر؟ يعني هل الذهاب إلى الكفر يعني حرام على الإطلاق؟ لا، لكن شروط قعدها أهل العلم: أولا أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، علم يدفع به الشبهات. يعني مش رايح لبلاد الغرب ويطق عليه واحد من التبشيريين النصارى ولا من هالفرق الضالة، ها، ويحاول أن ينشر دينه، ويكون الإنسان ما في عنده نوع من العلم، ما في عنده حصانة شرعية، ما في عنده حصانة فكرية. لازم يكون عنده علم يدفع به الشبهات. وأن يكون لديه ماذا؟ أن يكون لديه صبر يدفع به الشهوات. طبعا هنالك يا إخوة ماذا؟ شهوات النساء، التبرج، السفور، يعني قدر ما نجد هنا في بلداننا وفي هذه البلد، نسأل الله يهدي وساط المسلمين، من تبرج وسفور. يستحيل يا إخوة أن يكون هذا كحال الغرب، والعياذ بالله بيوت الدعارة منتشرة، بيوت الخنا، بيوت الزنا، بيوت المراقص الليلية، الفساد، العهر، الخمور، كل هذا منتشر، عافانا الله وإياكم من هذا الخبث. فالآن هذا الأمر ماذا يا إخوة؟ لابد يكون عند الإنسان ماذا؟ صبر. يكون عند الإنسان صبر يدفع به الشهوات. إذا يكون الإنسان عنده ماذا؟ صبر. ولذلك يا إخوة كم من إناس راح لهولندا، راح للبرازيل، راح والعياذ بالله وانتكس فكره، والعياذ بالله انتكس فكره وانتكست عقيدته وانتكست أخلاقه. قاسم أمين كان من علماء الأزهر، راح لباريس أصيب بالانبهار، ألف كتاب اسمه تلخيص الإبريز في محاسن باريس، يعني جالس يتكلم عن ماذا؟ محاسن فرنسا، تلخيص الإبريز. وأصبح والعياذ بالله من دعاة تحرير المرأة، وأصبح والعياذ بالله بيقول يا أخي إحنا متخلفين رجعيين، ما عندنا إشي. ما يا أخي أنت إذا كان إذا كانت أمة الإسلام متخلفة رجعية، الإسلام مش متخلف ولا رجعي. هذه إذا كانت أمة الإسلام متخلفة رجعية كما تقول أنت، ليش أنت لا تنظر إلى المشاكل الاجتماعية، إلى الفساد؟ بوكنان ألف كتاب موت الغرب، بيّن فيه حالات التفسخ الاجتماعي، حالات النفاق الاقتصادي، حالات البراغماتية والانتفاع، بحبك لأنك بدي منك مصلحة، ما بدي منك مصلحة ما بحبك. يعني يا إخوة منتشر هذا الأمر هناك. نعم نعم هنالك في حضارة صناعية في لكن يا أخي الكريم بعض الناس فعلا لأنه ما في عنده صبر، ما في عنده يقين، ما في عنده علم، يصاب بالانبهار ويرجع إلى بلاد المسلمين والعياذ بالله ماذا؟ وهو ماذا؟ منتكس الفكر ومنتكس الخلق، ويصاب فعلا، يحاول انه ماذا؟ ينقل كل شيء من بلاد الغرب الى بلاد المسلمين. هذه عقده كبيره جدا اصيب بها ماذا؟ كثير من هؤلاء. ولذلك يا اخوه هذا الرجل محمد كرد علي في كتابه غرائب الغرب ذكر عن اهل لبنان بالذات، قال عندهم ملع شديد جدا بالذهاب الى امريكا وفرنسا وبريطانيا والذهاب هناك. قال فتكون المراه العجوز، تكون المرأة العجوز، يضعوا امرأة عجوز حارسة للبيت، حارسة لهالقصر المنيف اللي واضعه هالرجل اللي طبعا هناك مسافر وعايش وكذا. قال فليست لدي مهنة إلا أن أطارد الفئران، يعني أنه أنظف هالقصور من هالفئران اللي بتدخل إيش على هالقصور، ما في أحد، ما في أحد يدخلها. قال فيرجع الرجل هنالك منهم وقد انحل دينه وانحل خلقه وانحل إيمانه. قد يأتي بعض الناس يقول يا أخي هل كل الناس هكذا؟ أنا لا أقول هكذا، أكثر الناس هكذا، لا أنا لا أقول عفوا أنا لا أقول كل الناس هكذا، لكن فعلا كثير من الناس بل أكثر الناس هكذا. وأنا هذا الأمر لم أتحدث به من تلقاء نفسي، وإنما حدثني به عشرات من العلماء والمفكرين اللي كانوا رؤساء مراكز إسلامية ورؤساء ولقاءات في بعض المؤتمرات معهم العالمية، ظهر هذا الأمر بالفعل، حتى أن بعضهم يقول أهربوا أهربوا من هذه الدول. ولذلك هذا الرجل ساركوزي اللي هو الآن الرئيس الفرنسي اللي على وشك السقوط كذلك، يعني كان يقول إنه لا يهمنا أن يكون هنالك إسلاما في فرنسا، ولكن يهمنا أن يكون هنالك إسلام فرنسي، يعني إسلام عن نغمة فرنسية. يقول أحدهم، أحد المفكرين الغربيين يقول إننا لم نستخدمكم لكي نعلمكم ولكي نجعلكم مستغربين، لكن نحن نركز على أولادكم. لأنه ممكن واحد يروح عمره 40 سنة عنده يعني عنده نوع من الإدراك، لكن الولد الصغير اللي بربى على صوت الكنائس أبواق أو على هذه الكنائس وأصواتها وكذا، عن ينظر إلى الخمور، إلى أكل الخنزير، إلى الحلال، إلى ماذا سيفعل شاب بسن المراهقة هناك؟ لا يسمع النداء إلى الصلاة، لا يسمع، ماذا سيفعل الشاب هناك؟ ذلك يا إخوة بالفعل هذا أمر خطير خطير خطير للغاية، يجب على الناس، يعني إذن هو خطير من ناحية دينية، وخطير من ناحية اجتماعية، وخطير من ناحية اقتصادية، وخطير من ناحية أخلاقية، وخطير حتى من ناحية أدبية، وخطير حتى من ناحية الهوية. بخرج بروح الواحد هناك بصير إيش بده يتعلم اللغة، فبصير إيش بتحدث مع الناس. والله مرة من المرات كنت في الجسر، رجل يتحدث باللغة الإنجليزية، فقال له واحد انت بتعرف عربي؟ بيحكي بس يا اخي بخجل احكي في العربيه. قال كنت في بريطانيا وبخجل بخجل بخجل، واللغه العربيه متخلفه. هكذا تعلم واتانا بماذا؟ بمثل هذه الافكار التافهه. طيب كذلك يا إخوة من ضمن الآداب المهمة جدا غض البصر. للأسف الشديد طبعا هذه مشكلة في بالسفر في الرحلات في كذا، هنالك عوائل يعني ليس كل عائلة متسترة متحجبة، يعني تظهر بعض العورات، تظهر بعض النساء السافرات المتبرجات، نسأل الله يهديهم، طيب الآن مثل هذا الأمر يا إخوة يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيمان في القلب، إلى غض البصر. بعض الناس للأسف الشديد يذهب هنالك لماذا؟ يذهب هنالك قصده ألا يغض البصر، سواء في رحلة أو في مكان أو في سفر أو شيء من هذا القبيل، لا يغض البصر، قصده والعياذ بالله أن ينظر إلى ما حرم الله. إذن يا إخوة هذا من الآداب إنك تغض البصر، لأنه أحيانا كذلك قد تكون أسرة محافظة، بان شيء مثلا من شعر زوجته أو كذا، الإنسان لا ينظر. هذا من الآداب إن الإنسان يكون محافظ يا إخوة على عينه. كذلك يكون من الأمور المحافظة على السماع. يا الله كم تنتشر الموسيقى، الأغاني الفاحشة، الأغاني الهابطة. طبعا الموسيقى بأصلها حرام، يعني نفس الموسيقى حرام، فما بالك إذا كان زيادة عليها، الأغاني الهابطة والماجنة والتي لا تليق، ما بالك إذا كان هذا زائد. طبعا الآن تتخيلوا يعني إنه أغاني الفنانين والفنانات أو المطربين والمطربات أغاني تحث على طاعة الله، كل والعياذ بالله من الغزل الفاحش. لذلك أنا أستغرب من بعض الناس حينما يركب بالتاكسي ولا بالسرفيس وبيسمع مثل هذه المرأة أو يسمع مثل هذا الرجل يعني مشغل الموسيقى وأغاني فاحشة وهابطة والعياذ بالله، ولا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف ولا يدعو إلى الله، لأنه هذه فعلا يا إخوة أغاني والعياذ بالله كأنها تتحدث عن عرضي وعرضك، فيها مجون. إذا تحفظ ماذا يا أخي الكريم؟ تحفظ كذلك سمعك لا تسمع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك أخي الكريم تحفظ لسانك من الغيبة من الكلام. بعض الناس كذلك إيش همه؟ شاف فلان، شاف علان، بيبدأ إيش بفرم في فلان. هذا مر رجل كان يعرفه وحصل بينه وبينه سوء تفاهم، بدأ إيش يفرم في عرضه، يتكلم فينا. لا يا أخي الكريم، أنت رايح لرحلة لكي يكون في عندك نوع من الترويح، الترفيه، الاستجمام، لم تذهب لكي تغتاب، لم تذهب لكي تقول ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الأمور كذلك أكل الحلال وعدم الجلوس أمام الحرام. طيب أكل الحلال خصوصا هذه يا إخوة وين؟ في دول الغرب أو في الدول التي يذهب إليها المرء، حتى من بعض الدول للأسف الشديد الإسلامية، عنده ضعف في الشخصية فيقدم على مائدة الطعام فيكون فيها والعياذ بالله آنية الخمر والعياذ بالله. طبعا هذا الأمر يا إخوة لا شك أنه خطير، بل لعن، جاء في الحديث الذي في السنن، لعن من جلس على ماذا؟ على المائدة وعليها ماذا؟ آنية خمر، آنية خمر. لماذا؟ لأن هذا الرجل ماذا والعياذ بالله كأنه يقر هذا الأمر الحرام، يجب عليه أن ينأى عنه، أن يبتعد عنه. كذلك الخنزير لما يذهب حتى إلى دولة لتجارة لصناعة لعلم لشيء من هذا القبيل، يسأل عن المطاعم، يسأل عن، ويذهب إلى المراكز الإسلامية ويقول أنا أريد المطاعم التي لا تذبح إلا على الطريقة الإسلامية، وهي ثقة، مش بحطوا لك السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، ها يعني من باب ال، وهذا والله العظيم حصل يا إخوة، حصل إنه هذا السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، بل حدثني واحد شخصيا ذهب هنالك وأخ ثقة، بل هو شيخ. فيا إخوة يعني أحيانا قد يكون هنالك خداع، لذلك لابد يكون في عندنا ماذا؟ يعني انتباه. والمؤمن كيس فطن وليس كيس قطن كما هو معلوم. طيب كذلك يا إخوة المحافظة على الصلوات الخمس. بعض الناس كذلك يا إخوة للأسف الشديد يذهب خلاص، إحنا اليوم يوم إيش؟ ساعة لربك وساعة إيش؟ لذنبك، يعني اذنب، سوي ذنوب معاصة، ها سوي ذنوب، ساعة لربك وساعة لقلبك، ها الدنيا ساعة هيك وساعة هيك. لا يا أخي الكريم، مش ساعة هيك وساعة هيك، ساعة هيك للعبادة وساعة هيك للاستجمام في حدود الطاعة والعبادة، وليس الخروج والابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة، وحنظلة هو الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن حنظلة رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى أبي بكر وقال نافق حنظلة، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن على رؤوسنا الطير، إيمان مرتفع، حرارة إيمان وكذا، فإذا خرجنا عافسنا النساء ولا عبنا الأولاد وجالسنا الضيعات وكذا، فخشي على إيمانه. حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي عامر غسيل الملائكة رحمه الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، فالآن رجع قال والله أبو بكر قال نعم والله ما ألحظ إلا ما تلحظه أنت. فقال دعونا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لو كنتم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم عندي لو كنتم في بيوتكم كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. تتخيل إنه حنظلة رضي الله عنه يسوي رايح يسوي معاصي والعياذ بالله بس ساعة؟ يستحيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن يا إخوة الساعة المقصود بها هو الأمر المباح أو الجائز الذي يفعله الإنسان الأمر المباح أو الجائز الذي يفعله الإنسان بما لا يدخل في دائرة الحرام. طيب فإذن الصلاة يا إخوة بعض الناس للأسف الشديد قد يتركها أو يخجل من الصلاة يخجل إنه يصلي أمام الناس. والله يا إخوة هنالك أناس قالوا نخجل نصلي نخجل طالعين مثلا لمنطقة معينة وأمامهم كذا ضعف شخصية ها والله بخجل أصلي وأنا وين كل هالناس ما بتصلي وأنا أروح أصلي إيه بصير الناس تحكي عني شيخ ولا ما هي الناس للأسف الشديد صار عندها نوع من إنه بس مجرد هو اللي بيصلي هو شيخ. لا يا أخي الكريم هذا كلام غير صحيح. لابد أن يكون للمرء ماذا اعتزاز بهويته واعتزاز بشخصيته ويكون عند الإنسان فعلا انتباه إلى إنه هذا الأمر فعلا هذا أمر رباني. كذلك يا إخوة الأذان أذان هذا الناس تغفل عنه. يعني رايح لمنطقة بلد رحلة لنقل مثلا سفر وكان في منطقة خلينا نقول مثلا بر أو جبال ما يوجد فيها أحد أؤذن ولا أؤذن هذا الآن ليس واجب. الآن هذا الأمر ليس أمرا واجبا لكن الله عز وجل يعجب ممن فعل ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسند صحيح خرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية من جبل. يعني مكان مرتفع شاهق في جبل ها ينادي بالصلاة فيقوم ويؤذن ما يعني ما في أحد عنده يقوم ويؤذن لكن لا يوجد أحد عنده يؤذن. طبعا تعلمون أجر المؤذن ما يسمع من حجر ولا مدر ولا وبر إلا شهد له يوم القيامة. فقال الله عز وجل عبدي هذا يؤذن في مكان نائم ويقيم الصلاة خوفا مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. انظر إلى هذا الأجر العظيم الذي يغفل عن كثير من الناس. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة لإيش؟ لأنه فقط شعر بأنه يريد أن يرتبط بالله بأذن. هو الأذان ما معنى الأذان في اللغة؟ الإعلام إعلام الناس أنه إيش الصلاة أتت أتى وقتها. الآن من يعلم طبعا هنالك ممكن الجن المسلم وغيره لكن نتحدث عن إنسان لا يوجد لا هذا بيعلم على قوة إيمان ذلك الرجل. كذلك يا إخوة من ضمن الآداب المهمة جدا أن يقول دعاء النزول. دعاء النزول كنت في رحلة كنت في طلعة كنت في شطحة كنت في مكان كنت في سفر ادعو النزول ادعو دعاء النزول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه أذى حتى يرتحل. لا يصاب بأذى إطلاقا. وذلك قصة تقال عن الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب كتاب الجامع أحكام القرآن يقول ما في منزل كنت أذهب فيه وأنزل في هذا المنزل إلا وأدعو هذا الدعاء إطلاقا إلا يوم من الأيام نسيت. قال فلدغتني عقربة. طبعا القرطبي لدغة عقرب لماذا؟ لأنه إيمانه عالي فأعطاه الله عجل التنبيه مباشرة. بعض الناس لأنه ما بيقول يعني لا يقول إطلاقا دعاء النزول لا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا يقول هذا الأمر. أصل يا أخي الكريم يقول الإنسان هذا الأمر لأنه ماذا؟ هذا حفظ لك من الشيطان. كذلك حينما يخرج الإنسان من بيته يدعو دعاء يقول بسم الله الحمد لله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال ذلك يقول له الملك كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. كفيت ووقيت وهديت وتنحى عن الشيطان كفيت الأذى وقيت الشر والأذى وهديت إلى الخير ويتنحى عنه الشيطان. كذلك دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء الركوب هذا يحفظك يا أخي بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الرجل يريد أن يسافر يقول دعاء السفر، يقول دعاء السفر. طيب، ولذلك يا إخوة كل هذه الأمور، كل هذه الأمور ماذا هي؟ تحفظ المرء المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن، يحفظ حتى من الشيطان، يحفظ من الأذى، يحفظ من الشر، يحفظ من كل شيء يصيبه بأذى. طيب، كذلك يا إخوة يكون نظيف. بعض الناس للأسف الشديد لا يكون نظيف، خلاص طلع من بعض النساء وبعض الرجال تجد في بيته ما شاء الله كأن بيته يعني جنة من جنان الله، نظافة، تدخل البيت لا يسمع إلا إلى شيء فيه يعني طاعة الله، لا يبصر إلا النظافة، لا يشم إلا الشيء، لكن للأسف الشديد يخرج من خارج بيته أبدا، يرمي هذا المنديل أو المحرمة، يرميها في هذا الشارع، يرميها في هذا المكان. يعني لا يا أخي الكريم، ضع عندك قاعدة، اجعل المكان كما كان أو أحسن مما كان، هيك اجعل قاعدتك، اجعل المكان كما كان أو أحسن مما كان. بعض الناس عادي يا أخي، عمال النظافة بيجوا وبيبدأ يسب على البلدية إذا إيش، إذا ما شاف إنه هذا المكان أو هذا الجبل أو هذا كذا مش نظيف. يا أخي الكريم، قد ما يكون عامل النظافة بيشتغل، هو إنسان مثل مثلك أنت كمان، لازم تعود نفسك على النظافة. العلماء قالوا لابد الدولة الإسلامية أن تعين لها هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسبة تأمر الناس بالمعروف تنهاهم عن المنكر. لكن لا يعني ذلك إذا الواحد شاف منكر لا ينكره، وشاف أمر يحتاج إلى أمر معروف لا يأمر بالمعروف، وهكذا النظافة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في صحيح مسلم صحيح البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في صحيح مسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. فما بالك بمن يرمي الأذى في الطريق؟ بعض أهل العلم قال أنه آثم. لماذا؟ لأنه يؤذي المسلمين، يؤذي المسلمين. يضع، تخيل يا أخي الكريم، كل واحد ها من السيارة يرمي المحرمة، يرمي الكيس ويكون فيه الأذى، يرمي، ماذا ستكون بالله عليك بلاد المسلمين؟ لك انظر، بعض الناس يقول ذهبنا إلى الغرب وجدنا النظافة. طب أنت لما كنت في الغرب نظيف؟ نعم. طب ليش لما أجيت هنا ما صرت نظيف؟ إيش السبب؟ لماذا؟ ما السبب؟ إذن يا أخي الأمر من الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنت الأمر عندك. إذن أخي الكريم لابد يكون الإنسان ماذا؟ فعلا متسم بالنظافة. كذلك لا يقضي حاجته في أماكن الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام بداود بسند صحيح قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد الناس، الأماكن اللي فيها المياه، الأماكن اللي فيها ذهاب الناس وإيابهم، وفي قارعة الطريق يمشي والعياذ بالله وقد يقضي حاجته في قارعة الطريق، أو يضع أكرمكم الله الحفائض على قارة الطريق مثلا، هذا مثله، وفي الظل تحت الشجرة يذهب ويقضي حاجته. لا يا أخي الكريم، كل إنسان عنده كذلك إيش؟ يكون عند الإنسان نظافة في هذا المجال حتى بالفعل يعرف يكون فعلا يكون مجتمع إسلامي حضاري متقدم. كذلك يا إخوة عدم مضايقة الآخرين، عدم مضايقة الآخرين. بعض الناس يأتي بيبدأ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيبدأ إيش؟ جايب معه استوديو الله أعلم كم حجمه، وعلى الأغاني والموسيقى في أعلى شيء، وخذ ما شاء الله قذائف من الفنانة والفنان، خذ الألفاظ والعياذ بالله السيئة والنابية. يا أخي أنت تؤذي الناس، تضايق الناس، حتى تضايق الناس سمعك. إن كنت ولا بد فاعلا، وهذا كلام يا إخوان أتمنى يعني يبلغ الشاهد منكم الغائب، أنا أشهد بإذن الله ومتأكد أن لا يوجد أحد في هذا المجلس يفعل ذلك، لكن نحن محاضرة نلقيها حتى نستجمع جميع الآداب ونبلغ كذلك، يبلغ الشاهد فينا الغائب. هذا الأمر كذلك يا إخوان فعلا مهم كما قلنا. لماذا؟ لأنه الإنسان لا يؤذي كذلك الآخرين ولا يضايقهم. أنت الآن تفعل أمر حرام، هذا الرجل يفعل فعل حرام وكذلك يضايق الآخرين، يؤذي الآخرين، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك لا تضايق المسلمين في طرقهم، يعني تأتي تأخذ مثلا خلينا نقول سيارة، تأخذ موقف ثلاث سيارات، لا يا أخي الكريم، من الأدب إنك كذلك يعني تقف السيارة في موضعها الخاص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. حديث أخرجه الطبراني بسند لا بأس بإسناده. وجبت عليه لعنتهم، يعني وجب على هذا الرجل ماذا؟ أن يلعنه أولئك. تخيلوا إلى هذا الأمر يا إخوة كيف يصل الأمر، خطير، أمر خطير جدا. إذن لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس، ولا لا في الطريق، ولا في قضاء الحاجات، ولا في ما يزعجهم، ولا كذلك في ماذا؟ في التجسس عليهم. بعض الناس كذلك يذهب ويتجسس على الناس، يتجسس على الآخرين، يسمع ماذا تقول هذه العائلة، يسمع ماذا تقول هذه، أو أنه يذهب إلى مناطق جالس فيها عائلة، مثلا خلينا نقول عائلة ذهبت إلى مكان نائي وجلست فيه، يذهب هذا، تذهب هذه العائلة ما يقارب 3 متر 4 متر، وفي مكان واسع تذهب فيه وتجلس إلى جانبهم. يا أخي الكريم، ما تعرف، ممكن هذه العائلة زوجة منقبة، لا يريد أن يظهر وجهها، لا يحب أن يختلط بالناس كثيرا. هذه آداب مهمة جدا، من المهم أن نضعها أمام أعيننا. كذلك يا إخوة، الغيرة على الأعراض، الغيرة على الأعراض مهم جدا. كل إنسان عنده غيرة على أعراضه، يعني بعض الناس فعلا يذهب أبدا وكأن الأمر لا يكون، يعني وكأن الأمر لا يعني. المرأة متبرجة، المرأة سافرة، المرأة، يا أخي الكريم، كيف؟ الله أكبر، كيف يا أخي تغار على عرضك؟ طب مو هذا مكان اجتماع الناس، الشباب الذين ينظرون، الذين يسترقون النظر، هذا وين غيرتك على أعراضك؟ لهذا يا إخوة من المهم للغاية أن يكون عند الإنسان فعلا غيرة على أعراضه، يحفظ أعراضه ويحفظ عرضه، ويستر الزوجات والنساء والأولاد ألا يراهم أحد. أختم بأمرين أو نقطتين. بعض الناس قد يسافر لوحده ويترك زوجته المسكينة بحجة وقرن في بيوتكن، ولا يا أخي الكريم، هذا كذلك غير صحيح. نعم، المرأة الأصل قرارها في بيتها، ولا تخرج إلى بيتها إلا لحاجة أو ضرورة أو لأمر ما، لكن أن يسافر رجل إلى هذا البلد ثم يرجع يوم ويسافر إلى هذا البلد ثم يرجع يوم ويسافر إلى هذا البلد، هذا كذلك لا يجوز، لأنه هذا يا أخي الكريم في تضييع للمال الذي أنت مأمور. كفى بالمرأة إثما أن يضيع من يقوت. وكذلك يكون فيه ماذا؟ تضييق لقلب الزوجة وقلب الأولاد على هذا الرجل، تضييق. ولذلك يا إخوة، ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: إن كان السفر وصاحب السفر يضر بعياله لم يسافر، سواء كان تضررهم لعلة النفقة أو لضعفهم. يعني واحد مريض، واحد زوجته مريضة، راح يسافر ليش يسافر؟ حتى لو يسافر لأسبوع، لا تعرف، زوجته حامل يريد أن وعلى وشك تضع، لماذا يسافر؟ لا يا أخي، كن عندها، أبوها عندها، لا يا أخي، أنت زوجها، أنت ولي أمرها، أنت الأصل تكون عندها، إلا لأمر طارئ أو ضرورة. لكن أن يسافر الإنسان لي إنه والله أصحابي كلهم بدون مسافر، أنا لازم أسافر معهم. قال رحمه الله ابن تيمية، قال: وإن كانوا لا يتضررون ماديا، طب إذا بده يسافر لكن أولاده لا يتضررون ماديا، ولكن يتألمون لفراق أبيهم وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن في السفر فوائد جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم، وإلا فمقامه عندهم أفضل. يعني إذا ما كان في السفر فضائل وفوائد وإيجابيات أكثر، وإلا مقامه في بيته ماذا؟ أكثر. وأخيرا، عدم مشاركة أهل الفسق والمعصية في أماكنهم. يعني بالله عليك، واحد رايح مع تصريح، ممتاز، مع تصريح، وهذا التصريح بيقدر يدخل فيه إلى ما يسمى بإسرائيل أو إلى داخل الخط الأخضر. الآن دخل، والله قال له أصحابه: تعال هنالك في شواطئ يعني نجلس فيها ونستمتع فيها وكذا، وانت يعني رجل تعتبر نفسك رجل ملتزم مستقيم صاحب دين صاحب صلاة روح تجلس هناك شواطئ العراة وشواطئ والعياذ بالله غير العراة نسأل الله السلام والعافية أو شواطئ غير العراة؟ لا يا أخي الكريم، هذا الأمر لا يجوز، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشارك أهل المعصية في أماكنهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لماذا يا إخوة؟ لأنه قد يكون هذا الأمر والعياذ بالله هذا الأمر أو هذا المكان يصاب بالأذى أو يصاب بقارعة من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفوا كثير من يعني البراكين أو من يعني نسأل الله السلامة والعافية حتى يعني الأمور التي حصلت زلزال تسونامي أو إعصار تسونامي كيف أنه كان والعياذ بالله أكثر في المناطق نعوذ بالله التي كانت فعلا فيها مناطق يعني فيها من الفساد ومن المكر وفيها من الفساد والمكر مع الله وعدم الأدب معه سبحانه والعري والسفور ما الله به عليم، فالله عز وجل انتقم منهم. بعض الناس قد يقول هذا ناتج عن أمور حوادث طبيعية، يا أخي الكريم ناتج عن حوادث طبيعية الله قدر وجودها الآن وأنزل الانتقام على أهل هذه المحلة. لذلك يا إخوة الإنسان لابد ينأى بنفسه عن أماكن المعصية، عن أماكن الخطأ، عن أماكن الفجور، يعني مكان فيه عياذ بالله كله نساء عاريات متبرجات فساد سفور، لماذا يذهب الإنسان؟ يذهب الإنسان إلى مكان آخر. والله لو يذهب لحاله هو زوجته وأولاده وبناته وأمه ويجمع بعض الأقارب ويروح، الرجال يلسوا مع بعض والنساء يلسوا مع بعض إلا إذا كان طبعا محارم يلسوا سوية مع بعض لا حرج في ذلك، لكن الأجانب يلس الرجال لمع بعضهم والنساء مع بعضهم ويتنعمون بهذه الرحلة. أما أن يذهب الرجل ويكون يا إخوة في مشاركة لأهل الفسق والمعصية فإن هذا لا يجوز. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.